بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. إذا كان هناك حائل فلا تقرأ إلا في المقبرة، إذا كان هناك المقبرة فإنها لا تصح الصلاة إليها إن لم يكن حائل، أما إذا وجد حائل فتصح. ولذلك إذا وجد قبر ومسجد في محل واحد فيجب إزالة المتأخر منهما، إن كان القبر هو المتأخر يجب نبشه ونقله ودفنه في محل آخر مع قبور المسلمين، وإن كان القبر هو الأول والمسجد هو المتأخر يجب هدم هذا المسجد ولا يجوز الصلاة فيه ولا إبقاؤه. وتصح صلاة جنازة وجماعة وعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب. نعم، أما صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة فإنها تصح، لأنه أحيانا يضطرون للصلاة بالطريق، مثلا لا سيما في الجمعة والعيد بسبب الازدحام الشديد فيجوز للضرورة، وكذلك الجنازة للضرورة حين بسبب الازدحام الشديد في بعض الجنائز إنه يصح. نعم. وعلى راحلة. نعم، لضرورة وغصب كذلك الضرورة. وعلى راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. وعلى راحلة بطريق وفي سفينة، فعندهم أيضا أن ذلك يصح للضرورة، وإلا الصلاة يشترط فيها القيام، يعني الراحلة ما يستطيع القيام، لكن للضرورة يصح. ومثله إذا حصل المطر سيأتي معنا إن شاء الله أنه إذا كانت السماء من فوقهم والبلة من تحتهم صلوا على رواحلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فأمطرت السماء عليهم وابتلت الأرض من تحتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صفهم على رواحلهم وتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم وهو على راحلته، فهذا تجوز في هذه المسألة فقط للضرورة. نعم. ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها والحجر بكسر الحاء. نعم، كذلك ولا تصح فريضة في الكعبة للحديث المتقدم، لكن الأكثر العلماء يضعفون هذا الحديث، ولذلك لا يأخذون بجميع ما نص عليه فيضعفون هذا الحديث، لكنهم يصححون ما ورد في بعضه لأحاديث أخرى، وهو الصلاة في الحمام وفي المقبرة وفي معاذ الإبل لأحاديث كثيرة غير هذا الحديث نصت على تحريم ذلك. أما هذا الحديث فكثير من العلماء يضعفه ولا يصححه لعلل كثيرة فيه. وأما فوق ظهر بيت الله فكذلك أخذ العلماء من هذا الحديث عدم صحة الصلاة، صلاة فريضة في الكعبة ولا على ظهرها أخذا بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك ذهب كثير من العلماء، وهي رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، أن الصلاة تصح في الكعبة فريضة كانت أو نافلة. أما النافلة فتصح بالإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة عليه الصلاة والسلام في عام الفتح عليه الصلاة والسلام، لما جاء فتح الكعبة ودخلها عليه الصلاة والسلام صلى فيها والصلاة فيها مسنون، لكن هذه في النافلة. لكن الفريضة اختلف العلماء فيها هل تصح أم لا تصح، فمنهم من ذهب إلى عدم صحتها لهذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه، ومنهم من ذهب إلى جواز الصلاة فيها وهو مذهب جمهور العلماء، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها النافلة ولا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما ورد في النص التفريق فيه بينهما، قالوا ولم يرد نهي عن الصلاة في داخل الكعبة نص صحيح صريح يصار إليه. نعم. والحجر بكسر الحاء المهملة. نعم، والحجر من الكعبة، لأن ستة أذرع من الحجر ونصف ذراع هذا من الكعبة، فإن قريش لما بنوا الكعبة قصرت فيهم النفقة فلم يستطيعوا أن يبنوا هذا البيت شرفه الله وعظمه أن يبنوه على قواعد إبراهيم، فقصروه عن قواعد إبراهيم بمقدار ستة أذرع ونصف ذراع، والذراع نصف متر، يعني تقريبا ثلاثة أمتار وربع متر من الحجر، هذا جزء من الكعبة، هذا جزء من الكعبة، فلا تصح الصلاة فيه، يعني صلاة الفريضة، لكن تصح فيه النافلة. نعم. ولذلك لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت طاف من خلف الحجر. طاف من خلف الحجر. نعم. فلا تصح الفريضة فيه كما لا تصح في الكعبة، وتصح إن وقف على منتهاها بحيث لا لم يبقى وراءه شيء منها. نعم، إذا صلى في آخرها تماما بحيث لم يبقى خلف ظهره شيء من الكعبة يصح، وهذا لا يتصور إلا فيما لو كان الباب مفتوحا ووقع في مؤخرته تماما بحيث لا يكون جزء من الكعبة خلفه تصح. نعم، لكن هذا لا يتأتى إلا فيما إذا كان الباب مفتوحا. نعم. أو وقف خارجها وسجد فيها أو في الحجر. أي أو وقف خارجها وسجد فيها، وهذا لا يتصور أيضا إلا إذا فتحت الكعبة وصلى مثلا على سلم الكعبة ووقف في السلم وسجد في الداخل الكعبة، هذا يتصور في هذه المسألة. نعم. لأنه غير مستدبر. أو كذلك إذا صلى عند الحجر لكنه يسجد داخل الحجر، وأما قدميه فهو خارج الحجر، هذا تصح صلاته لأنه يسمى ويعد مستقبلا لها. وتصح النافلة والمنذورة فيهما، أي في الكعبة. وتصح النافلة في الكعبة لأن النبي صلى النافلة، والإنسان إذا دخل الكعبة يصلي إلى أي جهة فيها يصليها إلا جهة الباب، إذا كان الباب مفتوحا فإنه لا يصح أن يصلي إليه. لماذا؟ لأنه لا يكون مستقبلا لشخص أمامه، فلذلك لا يصح أن يصلي إلى جهة الباب إن كان مفتوحا، لكن إن كان الباب مغلقا فإنه لا يصح أن يصلي فيه. ويسن لمن دخلها الكعبة أن يصلي قبل وجهه، يجعل بينه وبين الجدار مقدار ذراع، ويجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه كما هو في حال الكعبة الآن ثلاثة أعمدة، فهذا هو موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة تقدم حتى إذا كان بينه وبين حائط الكعبة مقدار ذراع، يعني نصف متر، وقف عليه الصلاة كان بينه وبين الكعبة مقدار ذراع من موضع سجوده صلى هناك عليه الصلاة والسلام، وقدرها العلماء ثلاثة أذرع من قدميه، ثلاثة أذرع من إيش؟ من موضع قدمي عليه الصلاة والسلام، لأن ذراعين للسجود، وأما ذراع يكون بينه وبين الحائط، بينه وبين الحائط، ويكون سارية عن يساره وساريتان عن يمينه، فهذا هو موضع صلاته عليه الصلاة والسلام. وكذا يصحان عليها. نعم. قال وتصح النافلة والمنذورة فيهما، تصح صلاة النافلة في الكعبة والمنذورة، قولها المنذورة يعني المنذورة التي نذر أن يصلي، المنذورة هي الواجبة، لكن هذه المنذورة ليست على إطلاقها، المنذورة المقيد أداءها في داخل الكعبة، لو نذر أن يصلي لله في الكعبة فتصح ولا ما تصح؟ تصح في الكعبة وإن كانت واجبة، لكن لو نذر أن يصلي لله ركعتين هل تصح في الكعبة؟ لا تصح في الكعبة على قولهم. نعم. وكذا يصحان عليها، يصحان عليها يعني على الكعبة، على سطح الكعبة يصح. نعم. وإن لم يكن مستقبلا لشخص منها، حتى قالوا لأن جبل أبو قبيس أعلى منها وكان الناس يصلون عليه ومستقبلين الهواء. نعم. وتسن النافلة فيهما، أي في الحجر والكعبة، بين نعم تسن النافلة بينهما بين أسطوانتين يعني العمودين. نعم، يجعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، هذا هو موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلها. والكعبة بين الإسطوانتين وجاهه يعني أمامه إذا دخل، وجاهه إذا دخل لفعله عليه السلام، يعني تلقاء وجهه، فإن الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها ستة أعمدة بخلاف اليوم، اليوم الكعبة ليس فيها إلا ثلاثة أعمدة، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها ستة أعمدة، ثلاثة من الناحية الشرقية وثلاثة من الناحية الغربية، الناحية الغربية هذه الناحية التي نحن فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الكعبة تقدم عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبقى بينه وبين الحائط إلا مقدار أذرع صلى هنا، وجعل عمودا عن يساره، وجعل عمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة من خلفه، لكن اليوم ليست الكعبة إلا ثلاثة أعمدة، فيتقدم حتى يجعلها تقريبا خلفه هذه الأعمدة، لكن اثنين يكونون عن يمينه وواحد يكون عن يساره. فهذا هو موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة. وقد روي في فضل دخول الكعبة حديث الله أعلم بصحته، لكنه مروي من دخل الكعبة دخل بحسنة وخرج مغفورا، لا ذكره ابن حجر في شرحه المقالي، والله أعلم بصحته. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.